تكبر شلي ما عنده قيمة يحسب راسه فلان مسكين وبغاي واللف هديمة ولا تكبر شلي ما عنده قيمة انت يا تسكنه في قصور وهو يحطك في خيمة اللي واللي في ياخد لا تتسنى يعطيك انت يا تكبر بيه وهو يصغر بيك علاش نكمل في طريق وانا يا خاسر فيها اللي ما تبغيني حتى انا ما نبغيها اللي واللي في ياخد لا تتسنى يعطيك انت يا تكبر بيه وهو يصغر بيك علاش نكمل في طريق وانا يا خاسر فيها اللي ما تبغيني حتى انا ما نبغيها ولا تكبر الشلي ما عنده قيمة يحسب راسه فلان مسكين وبغاي واللف هديمة ولا تكبر الشلي ما عنده قيمة انت يا تسكنه في قصور وهو يحطك في خيمة يا حصرت هاد القلب على ذوك اللي خانوا شكون قالي فرط الحمام فوطانو شان الفلوس علا والحب طاح شانو راح زمن الوفا والغدر جا زمانو يا حصرت هاد القلب على ذوك اللي خانوا شكون قالي فرط الحمام فوطانو شان الفلوس علا والحب طاح شانو راح زمن الوفا والغدر جا زمانو ولا تكبر الشلي ما عنده قيمة يحسب راسه فلان مسكين وبغاي واللف هديمة ولا تكبر الشلي ما عنده قيمة انت يا تسكنه في قصور وهو يحطك في خيمة اللي درب حسابي غاندي ربح حسابه والشاريني نشري واللي محن قلبي ويزيد في عذابه محال نفكر فيه اللي درب حسابي غاندي ربح حسابه والشاريني نشري واللي محن قلبي ويزيد في عذابه محال نفكر فيه ولا تكبر الشلي ما عنده قيمة ولا تكبر الشلي ما عنده قيمة يحسب راسه فلان مسكين وبغاي واللف هديمة ولا تكبر الشلي ما عنده قيمة انت يا تسكنه في قصور وهو يحطك في خيمة